فكانوا ممنوعين من الخروج إلى مكة، وكانت مكة بلدا غير مسلم ولا آمن، وكان المشركون يحجون ويشركون بالله ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان أهل مكة يمنعون الحجاج من أن يطوفوا ببيت الله إلا إذا كان الرداء الذي يطاف به جديدا، أو أنه يستعيره من أهل مكة، فإن لم يتمكن من الاستعارة ولا نفسي الرداء الجديد، فكانوا يحملونه على أن يطوف ببيت الله عريانا. ولم يكن أداء الحج في هذه المناسبة وفي هذه الظروف حجا مبرورا، ولذلك تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن أداء الحج حتى إذا كانت السنة التاسعة أوفد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقود الحجيج يحج بالناس وينبههم إلى أن مكة غدت بلدا إسلاميا، حيث أزال النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأصنام والأوثان التي كانت حول بيت الله، وكان ذلك في سنة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، حيث فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة الفتح الذي أشاد القرآن به وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. زالت آثار الشرك ولم يبق للمشركين تعلقا بمكة، ولم يبق للمشركين تعلق بمكة ولا بالكعبة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يزيل هذه الأصنام زهق جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خرج أبو بكر رضي الله عنه في السنة الثامنة لأداء فريضة الحج، يقود الحجيج مندوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكيلا عنه، يقود الناس إلى الحج. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه يبلغ الناس ما نزل من القرآن من سورة براءة، يقرأها على الناس ينقض بها العقود والعهود التي أبرمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طوائف العرب، ويبلغهم أنه بعد أن غدت مكة دار إسلام لم يكن لله حاجة في أن يدخلها مشرك، حرم الله على المشركين دخول مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هكذا نزل القرآن صريحا في منع غير المسلمين من دخول مكة. قام بهذا البلاغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أن بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يبلغه الحجاج إبطال عادة، كان أهل مكة فرضوها على الناس، وهي أن يطوف المحرم بإزار ورداء جديدين، زعما منهم أن الله لا يقبل الطواف ببيته إلا إذا كان الإنسان يلبس ثيابا جديدة لم يكن قد عصى الله فيها، وإلا فإن كان له ارتباط وعلاقة بأهل مكة وأعاروه ثوبا من ثيابهم، وإن كانوا قد عصوا الله فيها مرات لكنهم أرادوا أن يكون لهم دور وشون وشان، وأن معاصيهم لا تؤثر في ثيابهم، فلا بأس أن يطوف الإنسان في ثوب مما يستعيره من أهل مكة. هكذا كانوا يرون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك كله، وأمر من يريد أن يطوف بالبيت الله أن يكون مستترا ولا يطوف ببيت الله عريان. هذا هو الأمر الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه الحجاج، ولذلك بعث علي رضي الله عنه يبلغ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين: ألا يطوف، ألا يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف ببيت الله عريانا. بلغ الحجيج وقام علي رضي الله عنه بتبليغ الحجيج هذه الأمور، فسرى ومشى وطاف بالحجيج في أماكن تواجدهم في منى يوم التروية وفي عرفة يوم الوقوف وفي أيام التشريق ويوم العيد حيث حفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الحج في السنة التاسعة، ولما خلص الحج في السنة العاشرة خلص بالمؤمنين ولم يطب ولم يخرج لأداء فريضة الحج إلا من كان شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإلا من كان يصدح بقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الصنف الذي أتيح لهم أن يخرجوا لأداء فريضة الحج، ويسر الله سبحانه وتعالى لهم الحج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه ناس كثير وشاركه أصحاب البلدان التي دخلت في الإسلام أو الأفراد الذين دخلوا في الإيمان، ولم يؤذن لغيرهم أن يحجوا، ووقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم عرفة من السنة العاشرة من الهجرة، وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 كلهم يلبي ويكبر ويهلل ولا يصرف شيئا من طاعته لغير الله، الكل يعبدون الله، ينادون بقولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا خلص النداء، وهكذا اجتمع الناس، وهكذا قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجيج في غاية من الطمأنينة والإيمان والخضوع والخشوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكان مناسبا أن يباهي الله جل وعلا بالمؤمنين ملائكته يوم أن أنزلهم صبيحة يوم عرفة يشهدون الحجاج، يحيطون بالحجاج، يغبطون الحجاج، يفرحون بما يرون من أعمال الحجاج، يشهدون للحجاج حيث يستشهدهم رب العالمين: يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق ماذا يريدون؟ فتجيب الملائكة: إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، لأن شروط الدعاء والعبادة والصلاة والخضوع والخشوع متوفرة فيهم. فيقول الملائكة عما يحسون به ويشعرون: جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله لهم مخاطبا: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه جائزتكم أيها الحجاج في يوم عرفة، يمن الله به عليكم أن هداكم للإيمان، جمعكم ولم يأذن لغيركم أن يحضر معكم، ولم يسمح لغير المؤمنين أن يشهدوا يوم عرفة، إنما يشهدها المخلصون لله سبحانه وتعالى في عبادتهم وفي طاعتهم وفي امتثالهم وفي إيمانهم وفي كل أحوالهم. ولهذا يكون هذا المشهد في ذلك اليوم أمر يستوجب أن يذكر في كتاب الله وشاهد ومشهود، يقال إنهم أهل عرفة. يخرج المسلمون في ذلك اليوم بعد أن يمن الله عليهم ويكرمهم ويرعاهم ويطلع عليهم ويرى ما في نفوسهم وما في قلوبهم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، ينظر الحجاج، يرى، يتفقد أحوال الحجاج عن قرب، ويخاطب الملائكة قائلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. جاءوا بلباس واحد، شعارهم شيء واحد، يرفعون الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا شعارهم وهذا نداؤهم، وهم متطلعون لفضل الله عليهم ولثوابه. ولهذا يعلمهم الله من خلال من جاءوا يشهدون وهم الملائكة. الملائكة خلق الله، عباد الله، خلقهم عباد مكرمون. لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون جبلوا على الطاعة، لكنهم وقع في نفوسهم أن خلقهم أفضل من خلق آدم، أفضل من الإنسان. ولهذا لما أخبرهم الله تعالى بأنه سيجعلهم خلفاء في هذه الأرض فأنهم لاحظوا إن الناس لا يصلحون أن يكونوا خلفاء في الأرض لما ركبوا ولما خلقوا به من صفات لا تقتصر على الطاعة، يطيعون ويعصون. والخلفاء ينبغي أن يكونوا مطيعين ولا يكونوا عصاة. ولهذا قالوا يعرضون بين يدي الله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وكأنهم يقولون نحن يعني الملائكة أولى من بني آدم. ولهذا وضحوا ما هم عليه: ونحن نسبح لك ونقدس لك، لكن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة. قال لهم مجيبا: إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك في كل عام في يوم عرفة ينزل الملائكة يشهدون الموقف، يحسون بآثار الطاعة وبفضل العبادة التي عليها الناس. ينزلهم: يا ملائكة انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ هل يريدون المعاصي؟ لا. تجيب الملائكة: يرجون رحمتك ويخافون عذابك. هذا مجمل عبادتهم. ولذلك يقول لهم الرب جل وعلا: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اشهدوا أني قد غفرت لهم. فضل من الله جل وعلا ونعمة. والشهداء في ذلك هم الملائكة الذين يعرفون حقيقة بني آدم. يعود الناس من عرفة كيوم ولدتهم أمهاتهم: قد غفر الله لهم الآثام التي ارتكبوا والمعاصي التي وقعوا والمخالفات التي بدت، كلها يعفوها الله ويغفرها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي فرصة تتاح للمخلوقين مثل هذه الفرصة؟ أي فضل يحصل عليه العباد والحجاج أعظم من هذه الفرصة؟ ولذلك عليكم أيها الإخوة الحجاج تستشعرون وتدركون أن اختياركم للحج وأن اكتتابكم في الحج وأن تفضل الله عليكم بمجيئكم للحج خير عظيم وفضل عميم، فقابلوا هذا الخير وذلك الفضل بالشكر والطاعة. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت أيها الأخ الحاج منذ أن هيأ الله لك ومنذ أن انطلقت من بلدك وودعت أهلك عليك أن تستشعر أنك في كنف الله وأنك في طاعة الله وأنك في مرضاة الله وأنك في حصن حصين من الله، فليرى الله منك ما يرضى به عنك ويضاعف لك به الثواب. التزم طاعة الله، التزم أوامر الله، اعلم أنك موفد من عند الله وأن الله اختارك لأن تقدم إلى المكان الذي يحب الله. هذا بيت الله وحرم الله، يختار الله فيه أو يختار الله إليه عباده الصالحين، وكونك تختار وتكون واحد ممن يمثل هذا الجمع الغفير إنها نعمة لا يقدرها إلا من أدركها. ولذلك هي فرصة لك أيها الأخ الحاج تعيد حساباتك مع ربك، تخلص فيها من كل الآثام والمعاصي، وتتدرب فيها على كل أنواع العبادات والطاعات والإخلاص في العمل لله. إنها فرصة أتيحت لك ولأمثالك ممن مكنهم الله سبحانه وتعالى من المجيء، فاغتنمها. هذه الفرصة الله سبحانه وتعالى جعلها فترة محرمة من الزمان، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم هي التي تعيشها في هذه الأيام: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هذه الفرصة التي هيأ الله لكم تقدمون لتحجوا بيت الله، تقدمون لتزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمون لتشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك سلامك الذي سلم. فاستشعر كيف تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحظى بالرد. اعلم أيها الأخ الحاج أنك في المدة التي تقيم فيها بالمدينة مطلوب منك أن تصلي في هذا المسجد المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني على مستوى العالم المأذون فيه أن تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى المسلمين، وأن يتيح الفرصة لعموم المؤمنين أن يشد الرحال إلى المسجد الأقصى كما هو متاح من فضل الله تعالى وبكرمه وبمنه، أن يشد الناس الرحال إلى بيت الله وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد الذي تشدون الرحال إليه جعل الله فيه مزية ما جعلها لغيره من المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة من غيره أو في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا. ولذلك يقول أهل العلم إن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. فهنيئا لك أيها الأخ الحاج، تميزت على غيرك من أهل بطنك ومن أهل العالم أن صلاتك تكتب لك ألفا، وصلاة غيرك تكتب لك صلاة، تكتب له صلاة. فإن أقمت زمنا في هذه المدينة وأنت تغدو وتروح إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعم بالصلاة فيها، تنعم بالصلاة فيه يعني في المسجد، تكتسب ألف صلاة في كل صلاة تؤديها فريضة أو نافلة، ليلا أو نهارا، وما عليك إلا أن تجتهد، وما عليك إلا أن تبذل الجهد، وما عليك إلا أن تكثر مما من أن تكتسب الفضائل في هذا المكان المبارك. ف فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا هذه المقالة وهي صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ونحن إن شاء الله في هذه الأيام المباركة سنتكلم عن أعمال المناسك وعما يلزمنا من أعمال ومن واجبات نقوم بها ونؤديها حتى يكون حجنا إن شاء الله مبرورا مقبولا يجزينا الله سبحانه وتعالى به الجزاء الأوفى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.